السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا إن شاء الله بإذن الله نكمل في باب المساجد، وعندنا الحديث رقم 264. اللي روى الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحديث أم عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. طيب، هنا هنتكلم على معنى الاتخاذ، وطبعا الفعل ده عليه معايير شديد. الاتخاذ ليه ثلاث معاني. المعنى الاول الصلاة على القبر، يعني حدود القبر، ليه فوق القبر وايه ويصلوا على القبر، دي معنى المعاني. ايه يعني معنى السجود عليها؟ لكن بالكم بنات، يعني هي مكان القبر مقبور فيه الانسان، بيطلع فوقيه فوق القبر وايه ويصلي. ده معنى اتخاذ، معنى المعاني الاتخاذ. معنى تاني السجود اليها واستقبالها بالصلاه والدعاء. القبر اهو يسجد بقى، يبقى دي القبله بتاعته، ويجي يدعي المقبور. ثالث معنى بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. لأن هنا احنا عندنا الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دي معنى الاتخاذ، هيبنوا على القبر. ايه القبر موجودة؟ يبنوا عليه ايه؟ مسجد. دي معاني الاتخاذ. عندنا في الإسلام لا يجتمع القبر والمسجد ابدا، لا يجتمع. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك شر الخلق، يحذر اللي هم ايه صنعوه، وشرار الخلق عند الله عز وجل اللي هم ايه اتخذوا القبور مساجد. يبقى هنا النص او النصوص اللي قراناها بتاعت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتدل على التحريم، يحرم. وطبعا في حديث جابر يمكن درسناه عن الماضي في العقيدة، نهى النبي، نهى طبعا كل نهي النبي صلى الله عليه وسلم معناه يحرم، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، سواء بقى يبنوا عليه قبة، يبنوا عليه قبر، ويبنوا عليه مسجد، كل ده بمعنى إيه؟ وأن يبنى عليه، بمعنى البناء على القبر. طبعا يعني بيقول لك الحديث طبعا بتشمل يعني معنى يعني دلوقتي المساجد، المساجد دي بتتبني ليه؟ عشان الناس تصلي فيها. طب لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد فوق القبور، ينهى عن كده، ان يتخذ فوق القبر مسجد، طب هي اساسي يعني يحرم هذا الفعل؟ طيب المساجد اساسي بتبنى ليه؟ الصلاة. إذا يحرم الصلاة، لأن ده يستلزم طبعا هي أساسي مبنية، يبقى يحرم الصلاة في هذه المساجد، يحرم الصلاة في هذه المساجد. طبعا هي خلاف ما بين العلماء، هل الصلاة في المسجد اللي فيه قبر باطلة ولا يحرم لهذا الفعل؟ طبعا هي خلاف، ولكن طبعا زي ما احنا عارفين الإمام أحمد ذهب إلى أن الصلاة باطلة في المساجد اللي فيها قبور. عايزين بالكم قال الفعل ده يحرم والصلاة تبطل. طبعا انتوا عارفين أن الإمام أحمد يعني ما عندوش انفكاك جهة. عايزين بالكم هي طبعا الصلاة في هذه المساجد حرام. طب أنا صليت، أنا أتيت بمحرم، ولكن الصلاة مالها؟ مقبول. ده هنا انفكاك جهة. طبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور، وده طبعا يعني الحق في هذه المسألة. طبعا يعني هنا يعني الإمام الشافعي بيقول يعني دي تعتبر الاحاديث دي من جوانب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان تاتي هذه الاحاديث وتدل على الثلاث معاني دول. وهنا الشافعي في كتاب الام بيقول ايه؟ واكره ان يبنى على القبر مسجد، وان يسوى او يصلى عليه وهو غير مسوى، سواء سويناه بقى او وهو برضه غير مسوى عالي كده، يعني انه ظاهر معروف، يعني سواء متسوى او غير مسوى يعني هتسويه. طبعا احنا اخذنا العام الماضي طبعا كيفيه القبور المفروض ازاي بيبقى القبور وكده، فهنا بيقول سواء بقى سويناه او غير مسوى مرتفع كده وظاهر ومعروف او يصلى اليه. قال وان صلى اليه اجزاه، يعني الصلاة كده إيه مقبولة. وقد أساء أخبرنا مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. وطبعا أكره يعني إيه حرام. يبقى إذن هنا يحرم، ده طبعا رأي الراجح زي ما قلت في الأول، بس هنا طبعا بيوضح لك ما قاله الشافعي بالضبط، إن يحرم الصلاة في هذه المساجد، ولكن طبعا الصلاة إيه هتجزئه، هتسقط هيسقط الفريضة، ولكن يحرم لهذا الفعل، يحرم الصلاة في المساجد، ولكن الصلاة إيه مقبولة. أهي وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك، ومنهم من صرح بأنه إيه كبيرة. بعض المذاهب قالت إن الصلاة دي في الصلاة في هذه المساجد تعتبر كبيرة من الكبائر. قال ابن القيم وفي فوض بيان ما تضمنته غزو التبوك من الفقه والفوائد. بيقول بقى ان غزو التبوك طبعا احنا عارفين غزو التبوك دي كانت غزوة وتحدث عنها القرآن في سورة التوبة، وكانت غزوة شديدة على الصحابة لان كانت في يعني وقت شديد الحر، وكان في الوقت ده الثمار أهل المدينة كانوا بيحصدوا الثمار، فكان الذهاب إليها حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم كان لا يعني ما كانش بيقول هو رايح فين الغزوة فين، كان بيعرض بغيرها. إن الغزوة دي قال لهم أنا رايح في المكان الفلاني، طبعا هو كان رايح يقاتل الروم عشان يوضح للناس وجهتهم بالظبط، لأن الوقت شديد الحر وأنتوا عارفين طبعا الصحراء كان بيمشوا في أماكن صعبة، فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في هذه الغزوة أن هو متجه لاتجاه ده. طبعا في الوقت ده كان المنافقين اتخذوا مسجد ضرار، ده يمكن يعني برضو مذكور في سورة التوبة. المسجد ده كان إرصاد لمن حارب الله، لمن حارب الله ورسوله، كان بيجتمع فيه المنافقون وعايزين إيه يضروا بالإسلام والمسلمين وتفريقا بين المؤمنين. فطبعا هنا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بهدم المسجد وتحريقه وتعطيله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون يتخاذلوا، لكن المسجد ده لا، ده أساسي المنافقين شيدوه وأقاموه للضرر بالمسلمين وتفريقا بين المؤمنين. كانوا بيجلسوا فيه بقى، يعني هم كانوا عاملين كده عشان ليه يعملوا خطط يضروا بها المسلمين. فهنا الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه يقطع المسجد ده ويهدمه ويحرمه. فهنا بيقول لك يعني المسجد ده مجرد كده يعني اتبنى عشان الضرر بالمسلمين، ما بالك بقى المساجد اللي فيها قبور اللي بيبقى فيها ايه الشرك، يروحوا بقى ينذروا للقبر ويطوفوا بالقبر ويسجدوا للقبر ويرقعوا للقبر، حتى لو مكان ما كانوش بيعملوا كده، ولكن انت بتكتري كده بذهابك للمساجد دي من سوادهم. ما ينفعش ان انا اساسي ادخل المساجد دي ولا اصلي فيها، يحرم، لان دي اماكن بتقام فيها ايه شركيه. وبرضه بيقول لك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق قريه اكملها. القريه دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتصنع خمر، وحرق حانوت يعني مكان بيباع فيه الخمور طبعا، روايش الدقيق الثقافي واخدين بالكم يا بنات. وبيقول لك ان يعني عمر طبعا تعرفين سعد يعني كان بعض الناس وشك لعمر بان هو طبعا كلام كان كذب يعني، ان هو يعني بيحتاج رعية وما بيحكمش ما بينهم. المهم ان عمر رضي الله عنه لما عرف كده امر بايه؟ بهدم قصر سعد. يعني هو اعتبر طبعا ان هو كده لما ما بيحكمش بالرعية وما بينهم وليه مواقف يعني اشتكوا منه فيها، فايه؟ يعني هو عايز يوصلك هنا في الاخر ان الاماكن اللي بتقام يكون فيها معاصي لله عز وجل دي بتحرك او بتهدم. ما بالك بقى اللي بيقام فيه الشرك؟ طبعا ولا يصح وقف هذا المسجد وعلى هذا فيهدم المسجد. الوقف طبعا احنا خدنا الوقف الاول، قلنا ان المساجد من شروطها ان هي بتبقى وقف لله، بتخرج من ملكيه اللي بناها، خلاص لا تورث، بيكون وقف لله عز وجل. فبيقول لك هنا ولا يصلح الوقف ده. ده وقف يقام فيه شرك، ده وقف لله عز وجل، مش هيصلح الوقف ده. يهدم المسجد اذا بني على القبر. ده طبعا بحكم ان الايه المسجد لو بني على القبر، يعني القبر كان موجود في الاول والمسجد بني فوقه، ده هنا ايه المسجد بيهدم. كما ينبش الميت اذا دفن في المسجد. المسجد مبني وراحوا واحد من الناس ديت، ودي طبعا الصوفيه طبعا يا بنات انتوا عارفين يعني هنا في مصر عندنا شارع المعز الدين الله الفاطمي، كل المساجد اللي فيها كلها فيها قبور. اول ما ابتدع هذه البدعه الفاطميه اللي هي الدوله العبيديه، فلو اتبنى المسجد والقبر او الدفن الشخص فيه بعد، يعني كان المسجد ولا يسبق الايه الدفن، فهنا ايه هينبش القبر، لان المسجد كان هو ايه اللي كان مبني ابتداء. واخدين بالكم؟ وهنا طبعا بيقول لك ولا يجوز ولا تصح الصلاه في هذا المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من اتخذ القبر ايه مسجدا. طبعا احنا يعني اخذنا بقى ايقاد السرج عليها وتقصيد القبور، كل ده طبعا ليس من دين الاسلام ودرسناه العام الماضي باستفاضه. طيب هنا بعد كده بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا، يعني كانت في غزوه من الغزوات، فجاءت برجل فربطوه بساريه من السوار المسجد. يعني هنا عايز يقول لك ان يجوز ربط الاسرى في سواري المسجد. وطبعا هنا يعني كان الهدف وان احد من المشركين استجارك، هنا الكافر ده اللي هو ثمان بن اسال يعني اتربط في ساريه المسجد وسمع القران طبعا لما فك اسره اسلم. طبعا ده بيدل على ان نجاسه الكافر نجاسه معنويه، لو تتذكروا خدنا قبل كده في الحديث ده. فهنا يعني بيقول لك على جواز دخول الكافر المسجد وايه وبقائه في المسجد عشان يسمع كلام الله. طبعا ده دي هنا النية، هو جاي رابطينه كأثير بيسمع كلام الله عز وجل ويشوف بقى نفسه ها هيخش الإسلام هيعمل إيه كده يعني. لكن طبعا يا بنات إن يخشوا بقى سياحة ولا فرجة على المسجد ولا لا لا، ده هذا إيه أمر لا يجوز، ولا بس دخل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الهدف كان إنه يسمع كلام الله عز وجل لعله يدخل إلى طيب. هنا بعد كده حديث برضو أبو هريرة أن عمر مر بحسان، طبعا عمر هنا ابن الخطاب رضي الله عنه. إن شاء الله الباب ده يا بنات باب سهل جدا، يعني باب يسير قوي قوي، يعني عارفة ايه اللي مستحب في المسجد، ايه اللي يكره في المسجد، ايه اللي يحرم، ايه اللي يحرم في المسجد، يعني ايه المباح في المسجد، حاجات كلها يعني هي بسيطة كده، ولكن يعني زي ما نقول سهلة قوي، يعني مش بصراحة فقه ثالثة من اسهل الفقه اللي بيدرس على مدار ثلاث سنوات. طيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان ابن ثابت. طبعا انتوا عارفين ان حسان ابن ثابت ده كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه وهو ينشد الشعر في المسجد. بينشد حسان الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلحظ اليه. لحظ اليه يعني ايه؟ نظر إليه نظرة استنكار، أنت بتعمل إيه؟ طبعا حسان فهم بسرعة، فقال إيه؟ قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. طبعا هو فهم نظرة عمر، هي نظرة استنكار، أنت بتقول الشعر في المسجد؟ فقال حسان إيه على طول؟ أنا كنت بقول المسجد وفيه خير منك، يقصد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي يأذن لحسان وكان يضع له المنبر عشان إيه؟ يقول الشعر في المسجد. طيب ما اكتفاش بكده حسان، التفت لإيه؟ لأبو هريرة، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله. بيقول لأبو هريرة إيه؟ أنشدك الله. أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ هنا طبعا بيستشهد بمين؟ حسان رضي الله عنه جميعا، بأبو هريرة. بيقول لي أبو هريرة: أنت مش سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لحسان: أجب عني، أجب عني يعني إيه يا بنات؟ أجب عني يعني رد الهجاء اللي المشركين بيهجوه ليا. خدي بالك ان المشركون كانوا بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحسان: اجب عني، رد عليهم الهجاء اللي هم بيهجوني، اللهم ايده بروح القدس. ودعاله كمان ان الله عز وجل يؤيده وينصره بمين؟ بروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام. وطبعا هنا يعني الحديث بيدل على ان يجوز طبعا انشاد الشعر في المسجد. بس طبعا يا بنات يعني الشعر طبعا بيحس على قضاء الاعمال، بيحس على الجهاد، بيحس على صلاه قيام الليل، بيحس على الطاعات، مثلا بيرفع من روح المعنويه للمسلمين، واخدين بالكم؟ ده طبعا يجوز، ده الشعر يجوز. حتى هنا بيقول لك ان الشعر في اصل مباح، في الأصل إن الشعر ده مباح، فهو كلام موزون، كلام يقال بطريقة فيها توازن وتبقى طريقة جميلة في عرض مثلا موضوع ما. الأصل طبعا فيه الإيه؟ الأصل في الكلام، أي كلام الأصل فيه الجواز والإباحة. قال الشافعي: الشعر كلام، حسنه حسن كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الإيه؟ الكلام. يعني بمعنى إيه؟ إن الشعر ده زي الكلام، لو شعر طيب وكلامه طيب وبيحس على مكارم الإخلاق وعلى الدين وعلى التمسك بثواب الدين وأصول الدين والطاعة، طبعا ده إيه؟ هيكون حسن وحاجة طيبة. لكن لا، كلام بقى قبيح بقى، سواء كان يعني فيه جاء للأبرياء أو مثلا بيتكلم عن مفاتن المرأة أو بيتكلم عن أشياء خارجة أو عن المعاصي أو عن الخمور، طبعا ده يبقى إيه؟ يحرم. وطبعا إحنا عارفين يعني في القرآن سورة كاملة اللي هي سورة الشعراء، طبعا يعني ورد لما ورد في القرآن ذم الشعراء أو في السنة ذم الشعراء، طبعا بيذمهم من جهة إيه؟ لان الغالب فيهم انهم بيكذبوا وبيقذفوا المحصنات، بيرموا النساء العفيفات بالفاحشه، ده الايه الاغلب يعني الاغلب عليهم، والمستثنى منهم لا يفعل ايه ذلك. حتى يعني الصوره اللي في القران سوره الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. إلا شوف هنا بقى الاستثناء، إلا إيه بقى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يبقى هنا في استثناء للشعراء اللي هم بيحزوا أو بيفعلوا كما كان يفعل حسان ابن ثابت. يبقى إذن يجوز في المسجد على الإباحة أن يقال الشعر، بس طبعا بالضوابط الشرعية. بقى في لفظ البخاري: وجبريل معه. وأم عائشة روت حديث اللي هو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه فيهجو إيه؟ الكفار. طيب إيه تاني؟ دي حكم تاني من احكام المساجد. شوفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضه رواه ابو هريره رضي الله عنه، من سمع رجل، من سمع رجل ينشد في مسجد ضاله فليقل لا ردها الله عليك، فان المساجد لم تبنى لهذا. يعني ايه ينشد في المسجد ضاله؟ الضاله دي يا بنات اللي هي الحيوان، الحيوانات، كل جنس الحيوانات، سواء كان طبعا ذكر او انثى، دي مختصه بالحيوان. لكن اي حاجه بقى غير الحيوان دي بتسمى لقطه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد الضاله اللي هي الحيوان اللي هنشوفه بينادي في المسجد على حيوان ضاع منه. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل كان بينادي على الجمل الأحمر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نشد في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ مين اللي بينادي على الجمل الأحمر؟ مين اللي بيسأل على الجمل الأحمر التايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا وجدت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه أنه لا يجد هذا الجمل، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فهنا في نهي يحرم إنشاد الضالة في المسجد، الضالة مقصود بها الحيوانات. بل بالعكس، لو شفتي حد بينشد ضالة في المسجد بتقولي له إيه؟ لا ردها الله عليه، بتدعي عليه إن إيه؟ إن لا يردها الله عز وجل عليه. فإن إيه؟ فإن المساجد لم تبنى لهذا. لا وجب، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، المساجد ما اتبنتش لكده، بنيت لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وللصلاة، هكذا المساجد. واخدين بالك يا بنات؟ وده يمكن منتشر في الأرياف عندنا هنا في مصر، تلاقي كل واحد بيجي منه فرخة ولا بطة ولا معدة يجري على المسجد وإيه في الميكروفون بتاع المسجد وإيه وينادي عليها ويسأل عليها. طبعا ده كده العمل ده يحرم في المساجد، بل بالعكس ده انت ايه بتدعي عليه انه ايه لا يجب ضلته. خدي بالك يا بنات ان المساجد لم تبنى لهذا. خدي بالك ان الحكم ده في انشاد الضله فقط اللي هي الحيوانات فقط، فيما عدا ذلك يجوز الامر، لان هنا هو النبي يعني قيدها بالضله. الحاجات بقى الثانية اللي بتضيع دي تسمى لقطة، لقطة تسمى لقطة. طيب ايه تاني؟ مفيش مشكلة حبيبتي، عيل تايه ده مش حيوان يا بني، طفل تايه بسأل عليه مثلا الذهب وقع مني، فلوس وقعت مني، او مال ضائع، طبعا ده ما فيش فيه مشكلة. المشكلة في الضالة، الضالة اللي هي ايه؟ الحيوانات، جنس الحيوانات كله، وده اللي النبي نهى عنه. طيب حديث تاني برضو عن ابي هريرة: اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. شوفي برضو هنا يعني بندعي عليه، لان المساجد ما بنيتش كده للتجارة بقى ونبيع ونشتري. وطبعا انت بتشوفي كتير من الحاجات دي بتبقى جوه المسجد، كل واحده جايبه لها شويه حاجات كده وقاعده جوه المسجد بتبيع. لا، خدي بره المسجد وبيعي، لكن جوه المسجد يحرم. بل بالعكس، ده انت بتقولي له ايه؟ لا اربح الله تجارتك، بتدعي عليه ان التجاره بتاعته دي تخسر. يعني هنا تحريم البيع والشراء وكمان الاعلان عن البضائع في القاعه المخصصه لايه؟ للصلاه. وطبعا يا بنات يعني عشان نعرف برضو ان قال النبي صلى الله عليه وسلم حدود المسجد هي حدوده، يعني الحدود اللي هي موقوفه على المسجد هي دي حدوده، هي دي اللي يحرم فيها البيع والشراء، ويحرم فيها بقى الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي ايه؟ المكان اللي هو موقوف على انه يكون مسجد، قطعه الارض اللي هي موقوفه على انها تكون مسجد، سواء الحته بتاعه الصلاه دي واخده كل مساحه الارض الوقف، او مثلا في مسجد وفي مثلا ارض مثلا جنينه، في مثلا مثلا حضانات ساعات مستشفى، كل ده هياخد احكام المسجد. لان حدود المسجد هي ايه؟ هي حدوده، الحدود بتاعته اللي هي ايه؟ اللي توقفت على ان يكون ايه؟ مسجد، حتى لو تكون فيه اشياء ايه اخرى. طيب هنا بيقول لك بالنسبه للغرف، الغرف دي فيها تفصيل شويه. ازاي؟ مش طبعا تعلموا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوته، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيتفتح الباب بتاعها في المسجد. الباب في باب ما بين حجرات النبي صلى الله عليه وسلم هو بين المسجد. ولكن طبعا الحجرات دي كانت خارج المسجد، ما كانتش من المسجد، ولكن بيتفتح باب منها عشان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد. ولكن دي ما بتعتبرش من ايه؟ من المسجد. يبقى اذا لو في بناء خارج حدود المسجد زي كده، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، والباب بتاعها بتاع الحجره دي بيتفتح داخل المسجد، دي ما تعتبرش خالص من المسجد، لان هي خارج الحدود. لكن لو داخله في الحدود برضه هتاخد نفس حكم المسجد. واخدين بالكم يا بنات؟ شوفي حتى هنا بيقول لك فأما الغرف ففيها تفصيل، فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد. إذا كانت داخلة في السور من جوه الأوضة جوه المسجد هتاخد حكم المسجد. والقول فيها كقول في القاع، نفس الحكاية برضه. أما إن كانت خارج سور المسجد، القاعات دي البقى دي خارج سور المسجد، أو الحجرات دي خارج سور المسجد، ده خلاص بقى. ولو كانت حتى فيها إيه؟ أبواب، يعني الباب بيتفتح جوه ايه؟ سور المسجد، دي مش هيبقى فيها حاجه، بالظبط كده زي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لها حكم ايه؟ المسجد، لان بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت تسكنه عائشه رضي الله عنها كان بابه في ايه؟ في المسجد، ولم يكن له حكم المسجد، لان ده مش داخل في السور بتاع المسجد. طبعا هنا يعني اختلف العلماء، هل يعني النهي هنا للتحريم ولا للكراهه؟ طبعا يا بنات يعني مفيش حاجه بتدل هنا على القرار. تعرفين انه لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء خلاص بيبقى نهي ايه؟ تحريم، يحرم البيع والشراء في المسجد. طيب بالنسبه لصحه العقود المبرمه في المسجد، عقد البيع، لو بقى مجموعه كده التجار وقعدوا ايه يبيعوا ويشتروا في المسجد وعملوا بقى عقد بيع، ايه حكم العقد ده؟ طبعا هنا الامام احمد قال ان العقد باطل. طبعا انتوا عارفين ان الامام احمد ما عندوش انفكاك جهه، قال لك هم اتوا بمحرم يحرم، وكمان العقد ده باطل. باطل يعني ايه؟ لن ينفذ، يفسخ العقد، بطل العقد، فسد العقد. الجمهور قال لا، العقد صحيح مع ايه؟ مع القرار. العقد ده كده صحيح، بس في قرار. واخدين بالكم يا بنات ان يتم هذا العقد. ولكن طبعا الفعل نفسه يحرم، لكن احنا بنتكلم هنا عن صحه العقد. تم العقد خلاص، داخل المسجد، هل يقدم بصحته ام لا؟ الجمهور قالوا ان العقد صحيح مع القرار. واخدين بالكم، لكن طبعا الامام احمد قال لا، العقد ده باطل، يفسخ العقد. طبعا يعني لو انفكاك جهه، طبعا عارفين يا بنات الامام احمد ما عندوش انفكاك جهه، احنا درسناها قبل كده في الاصول، ما عندوش انفكاك جهه تذكروا. لكن طبعا الجمهور قالوا لا، ده انفكاك جهه، هو هنا قاتل بمحرم ولكن العقد ماله صحيح مع القرار. هي طبعا احكام، عماله احكام، يا ريت انت بعد كده ما نخلص باب المساجد ده تعملي بقى كده جدول بيكي عشان جدول مذاكره، وتعرفي بالظبط ايه بقى المنهي عنه في المساجد، ايه المكروه في المساجد، ايه المستحب في المساجد، ايه المباح في المساجد، كل ده يعني مهم جدا عشان تقدري تلمي الباب ده. طيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. لا تقام الحدود في المساجد. حدود ايه؟ الحدود الشرعيه، يعني مثلا دلوقتي حد سرق مش هنقطع ايديه في المسجد. حد مثلا زنى مش هنرجمه في المسجد. حد شرب خمره مش هنجلده في المسجد. لا تقام الحدود في المساجد. هنا نهي يحرم اقامه الحدود في المساجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقامه الحدود في المساجد. وايه تاني؟ ولا يستقاد فيها. يستقاد يعني ايه؟ يستقاد يعني طلب القصاص. طلب القصاص. القبض ده هو ايه؟ طلب القصاص. يعني طبعا انتوا عارفين لما حد بيقتل حد، من قتل يقتل. ما نروحش بقى ايه؟ يعني في المسجد ونطلب القصاص. لان فلان مثلا قتل فلان، عايزين نقتص منه. لا مش في المسجد. لا مش في المسجد. القبض ده المستقاد ده بيبقى ايه؟ في الاماكن بقى بتاعت الايه؟ بتاعت القاضي اللي هيحكم ما بين الناس. لكن هنا في المسجد لا، ما فيش ده. لا اقامه حدود ولا ايه يستقاد فيها بطلب القصاص لمن قتل ايه؟ القصاص من القاتل ايه؟ لان هو كده قتل، فمن قتل يقتل زي ما احنا عارفين. طيب ايه تاني؟ ده طبعا نهي ويحرم. حديث اصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، في غزوه الخندق اصيب سعد بن معاذ، وسبحان الله كانت اصابه يعني تعتبر في الأكحل، وده يا بنات بيبقى عرق في اليد لو قطع، يعني سبحان الله موصل على طول للقلب. فده يعني بيدل ان ايه؟ خلاص كده يعني حتى ملوش علاج، سبحان الله يعني بيموت، يعني بيصفى دمه وايه بيموت. طبعا سعد بن معاذ ده سبحان الله من كبار الصحابه، ده اللي اهتز ليه عرش الرحمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خير من الدنيا وما فيها. مناديل بس يا بني اللي بينشف فيها سعد بن معاذ، وده اهتز له عرش الرحمن لما مات سبحان الله. ولكن يعني عمل ايه سعد بن معاذ؟ سبحان الله طبعا قصه حياته قصه طيبه جدا، يعني ممكن كده نطلع برضو على جوجل نشوف قصه سعد بن معاذ. هو أسلم من ساعة ما أسلم لحد ما قبض 6 سنوات فقط، ولكن شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يدير سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سعد بن معاذ لو تتذكروا ده برضو اللي حكم في بني قريظة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم يعني النبي مدح حكمه وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبعه ايه ارقه، من فوق 7 سنوات. وطبعا احنا خدنا قبل كده الحديث ده في ادله علو الله عز وجل، فنقول عقيده. طيب اصيب سعد بن معاذ في غزوه الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يعود سعد بن معاذ في مرضه، وكان بيت سعد بن معاذ بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لسعد خيمة ويمرض في المسجد. لذلك احنا كل ده عشان نشوف ان يجوز ان ايه؟ ان المرضى تمرض في المساجد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة فضربت لسعد في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود. تعرفين طبعا المعاودة دي معاودة المريض، المفروض يا بنات على طول المعاودة يعني ايه؟ راحة جاية على المريض، راحة جاية على المريض، مش بعود اروح ازوره مرة وخلاص. لا المعاودة ان انا راحة جاية وبعود عليه، راحة جاية راحة جاية على المريض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يعود سعد في المسجد. كان بالقرب من خيمة سعد في المسجد كانت برضو خيمة تاني مضروبة لبني غفار. بني غفار دول قبيلة اللي هي الغفاريين، دول كانوا جايين في وفد للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جايين من يعني ده المدينة مش مكان سكنهم، جايين من قبيلة من مكان آخر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن برضو يضرب لهم خيمة، تبني لهم خيمة ويجلسوا في المسجد. طيب وهم في المسجد القبيلة ديت لقوا ايه؟ دم سعد بن معاذ داخل عليهم ايه؟ في الخيمة. الدم يسيء اليهم، فقالوا ايه؟ يا اهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ طبعا مين اللي بيقول كده؟ قوم بني غفار، واخدين بالكم؟ فجرى الدم من عنق سعد ومضى إلى خيمة بني قطران، فقالوا: إيه يا أهل الخيمة، إيه اللي بيأتينا من قبلكم ده؟ ده دم هذا، هل هذا قتيل أم ماذا؟ وطبعا سبحان الله يا بنات، العرق ده لما بينقطع بيبقى بينزل دم بكميات كبيرة جدا سبحان الله. فهنا الدم سال بتاع سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى أن وصل لخيمة بني غفار. فطبعا هما يعني ايه الدم ده كله، وفي قتيل اتقتل ولا ايه؟ وطبعا كان يعني يسيل جرحه دما، فمات فيه، فمات في هذه الجرح. طبعا يعني احنا يعني عايزين نقول ان هو يجوز مداواة الجرح في المسجد، يجوز ان لو في حد عاد السبيل مش مكان في في البلدة اللي هو نازل فيها دي، يجوز ان هو برضه يبني دي خيمة وايه ويجلس في المسجد، مفيهاش حاجة خالص. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف، النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه مكان بيعتكف فيه في المسجد، يخلو فيه عن الناس، هو قاعد في المسجد بس ايه محاوط كده المسجد بسياج، وكان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ممكن يكون في المسجد مكان مخصص للمريض، مكان للمعتكف، مكان للغرباء إذا دعت الحاجة. دي كلها أشياء على الإباحة، وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده يا بنات؟ طبعا حاجات يعني بسيطة وسهلة. طيب إيه تاني؟ وعنها أم عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه وأنا أنظر إلى الحبش يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأدب. يعني هنا إن الحبش دول بيبقى لهم لعب كده في المسجد بطريقة معينة، فكانوا بيلعبوا في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستر عائشة. طبعا القرفة بتاعتنا بالداخل، وهو ايه هي بتبص زي ما تقولي مثلا شباك ما بينها وبين المسجد، بتبص ايه، او النبي صلى الله عليه وسلم يعني رافعها وهي ايه بتبص تتفرج على الحبشة اللي بيلعبوا في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركها لحد ما هي ايه تتضايق. هنا طبعا يا بنات يعني بيوريك ان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسمحوا باللعب في المسجد عادي خالص، مفيش حاجه. طبعا هنا شوفي انت بس لو يعني ابنك اتحرك في المسجد حركه، شوفي الناس بتعمل ايه، ينفروا العيال من الذهاب للمسجد. وفي نفس الوقت برضو احنا ما عندناش ايه يعني برضو الادب اللي احنا نادب الاولاد انها ايه مثلا ما يبقاش في علو صوت في المسجد، يحافظوا على نظافه المسجد، يعني طبعا من كلا الطرفين. ولكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفيش مشكلة أبدا إن يلعبوا في المسجد، ده يعتبر من الأشياء برضو المباحة فعلها في المسجد، يجوز اللعب في المسجد. طيب إيه تاني؟ أنا وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني وتحدث إيه عندي. طيب هنا طبعا أنتم متذكرين حديث الوليدة السوداء دي اللي هي أسلمت وما كانش ليها اهل في المدينه، وهي كانت عبد طبعا واعتقها الاولياء بتوعها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت، والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبني لها حبش في المسجد، وكانت ايه بتبات فيه وبتقعد فيه. لو تتذكروا برضو احنا خدناها في باب الحيض، ده طبعا المراه زي ما بنقول ان هي طبعا بتحيض، النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرها في اثناء حيضها ان هي ان تخرج من المسجد، ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه كما اخذنا في الايه في الاصول. طبعا الوليده السوداء دي لما توفت والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما وجدهاش في المسجد، افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسال الصحابه فقالوا انها ماتت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ما قبلوش عشان يصلي عليها، وقال ان قبوركم تملأ نار وظلم، نار وظلم، وصلاتي كان لها ايه؟ نور ورحمه، صلاتي كلها نور. طبعا يا بنات هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان موجه للصحابه، تخيل خروج الصحابه تملأ نار ظلمه، طبعا ده بيثبت عذاب القبر، بالاضافه ان سبحان الله ما يبقاش كده عندنا رجاء في ظلمه، ده اساس القبور، القبور اساسي انها بتملأ نار وظلمه. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، صلاة الجنازة بتملاها إيه؟ نور ورحمة. يبقى إذا هنا اللي بناخده من الحديث ده بتاع الوليدة السوداء، إن يجوز المبيت والمعيشة في المسجد، هي مش بايتة بس، دي قاعدة مقيمة في المسجد، يجوز المعيشة والمبيت في المسجد، مفيش فيها أي مشكلة خالص. في حديث أنس البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، طبعا ده احنا أخذناه باستفاضة قبل كده. طيب عندنا بعد كده لا تقوم الساعة حتى يتداهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي. وطبعا عندنا أنها النبي صلى الله عليه وسلم عند خط المساجد والمصاحف. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني متسقف بجريد، الجريد بتاع النخل ده. فأمر عمر في عهده رضي الله عنه إن هو يعني يبنوا المسجد وإيه ويسقفوه، وقال إيه أكن الناس من المطر عشان إيه يقي الناس المطر، خلي بالك الجريد ده لو الدنيا مطرت طبعا هيتبهدل الناس جوه إيه جوه المسجد، فأمر إنه إيه يبني سقف المسجد ويبني المسجد هنا يعني عشان إيه ما يسمحش بدخول الايه المطر لما الدنيا تمطر. وقال له ايه بالبناء ده ايه؟ اياك ان تحمر او تصفر فتفتن ايه الناس، تلهي الناس، لما يبقى كده المسجد فيه نقوشات وفيه زخارف وفيه مش عارفه ازاز ملون ونجف مش عارفه معمول ازاي وايات قرانيه والسجاجيد مش عارفه معموله بايه وهنا ذهب وهنا فضة، كل ده يا بنات يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكل ده بيشغل المصلي. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني نهى على أن يتباهى الناس بالمساجد، يتفاخرون بقى إيه بالمساجد والمباهاة بيها، وكل واحد بقى يبني مسجد في كم مخزنة وغيره من الأمراء يبني يزود عدد المآذن ويتفخروا بالنقوش والزخارف اللي في المسجد وبمساحات المسجد الكبيرة الشاسعة ومفيش حد بيصلي في الآخر فيه، تلاقي صف ولا صفين. طبعا في نهي عن الكلام ده، يعني حتى أنس رضي الله عنه مرة بمسجد فقال ما هذا؟ قالوا ده مسجد اتبنى دلوقتي، فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي شفرنك على الناس زمان يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. ده طبعا حال المسلمين دلوقتي، يتباهوا المساجد ومسجد مش عارفه مين ومسجد مين، واللي يبني مسجد عشان يدفن فيه، وكمية الزخارف والتطاول في البنيان والزينة ومش عارفه نجف منين ونجف محلب ذهب وما نجف، وكل ده اللي بيصلي بعد كده في ايه عدد قليل القليل. وقد يكون المسجد كمان مقفول مش مفتوح للصلاة، في بعض المساجد كده على فكرة يا بنات سبحان الله عندنا هنا في مصر مش مفتوحة للصلاة، بس كده مزارات لكن ما بيصلوش فيها. طبعا يعني عمر طبعا رضي الله عنه طبعا لما أمر البناء ده ان يبني وقال له ما تحمرش ولا تصفر، يعني ما تلونش بقى وتزخرف تعمل ألوان كتيرة، هو لون واحد كده سادة وخلاص. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبا أو أبي جهم كان يعني أهدى لي ستارة، والستارة دي كان عليها أعلام وزخارف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه ردها عليه وقال له إيه إنها ألهتني عن صلاتي. يمكن إحنا درسين الجزئية دي العام الماضي بالستارة، قلنا إن يستحب لك إن أنت تصلي على شيء ثابت ما يبقاش فيه زخارف، ده من الاستحباب، لكن طبعا لو الزخارف دي بقى فيها حاجات حية ده يحرم. طبعا بيقول لك يعني حديث تاني برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد شوفي يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى، هو لم يؤمر، لم يأمره الله عز وجل بتشييد المساجد، رفع بقى البناء والتطويل فيه زي ما انت شايفه، بتبقى سبحان الله البهو بتاع المسجد او القبه بتبقى حاجه عاليه جدا جدا، ده مش عندنا. يعني شوفي حتى استدل بالقران بروج مشيده، ده فيه طبعا يعني كان تعتبر توبيخ من الله عز وجل للايه؟ الكفار اللي هم بيعملوا ايه؟ بروج مشيده، حاجه كبيره جدا طويله جدا، فهنا مش على سبيل المدح، على سبيل الذم. وطبعا الزخرفه اللي هي ايه؟ الزينه، زينوها بقى وشكل. وسبحان الله تلاقي هنا يقول لك ايه؟ يعني انت مش عايزين نزين المساجد الله عز وجل؟ الشيخ النصارى عاملين ايه في الكنائس؟ احنا ما امرنا بهذا الامر. يحرم، زيني بيتك، انت حر. لكن المساجد يحرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر. شوفي هنا حتى محيي السنه بيقول ايه؟ انهم زخرفوا المساجد. ده مين دول؟ اهل الكتاب اليهود النصارى، عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم وانتم تصيرون الى مثل حالهم. يعني هم حتى ما زخرفوش دي المساجد بتاعتهم، لم الا لما بدلوا الدين وغيروا الدين وحرفوا الدين، وبرضو احنا هنصير ليه؟ لما صاروا اليه. ده طبعا معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يتنبأ بنهايه الزمان ده. طبعا الزمان اتى، وسيصير امركم الى المراءه بالمساجد والمباهاه بمشيتها وتزيينها. وقال ابن رسلان وهذا الحديث فيه معجزه، معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره لاخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فان تزويق المساجد والمباهاه بزخرفتها كفر في ملوك وامراء هذا الزمن، سواء كان بقى بالقاهره او الشام. الشام برضه يا بنات نفس الفكره، في مصر جايه في مصر كده برضه عندهم السيده زينب والسيده رقيه والحسين، كل المساجد اللي شايفاها دي، والمسجد الاموي والمسجد مش عارفه ايه، كل كان برضه مساجد مشيده ومساجد كبيره وفيها زخارف، ويعني في الاخر لا يعمرونها الا قليلا. وطبعا بيت المقدس، ويعني يعملوا ايه المساجد؟ وايه؟ وياخدوا اموال الناس ظلما، يغتصبوا اموال الناس ويغتصبوا اراضي الناس ويبنوا عليها المساجد، ولا ياخدوا الاموال المخصصه دي ويبنوا بيها المساجد. نسال الله السلامه والعافيه. طبعا يعني بيقول لك ان تشييد المساجد دي من البدع المحدثه دلوقتي، وده نوع من المباحات المحرمه، وده من صنع اليهود ايه؟ والنصارى، واحنا امرنا طبعا بمخالفه هذا الامر. طيب بعد كده حديث ابي قتاده، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبعا هنا يا بنات إحنا مأمورين إن إحنا لما ندخل المساجد نملأها عبادة، نملأها صلاة، سواء بقى كانت صلاة فرض أو صلاة نافلة. دي هنا طبعا بيقول لك إن الناس بقت تتهاون، الناس بتخش المسجد ولا بتصلي ولا اي حاجه. طبعا ده يعني هو صحيح، يعني في خلاف ما بين العلماء هل هي على وجوب ام على استحباب، لكن طبعا احنا عندنا الحديث العمده بتاع الاعرابي اللي بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه اللي هي واجبه عليه، قال 5 صلوات في اليوم والليله، فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تقوى. يبقى ده كده عمده عندك ان هم الواجب عليك 5 صلوات في اليوم والليله، باقي الصلوات من المستحب. طبعا يعني الصلاه اللي انت بتصليها تدخلي المسجد وتنتهي المسجد صلاه، سواء كان زي ما درسنا قبل كده في وقت القراءه او في غير وقت القراءه، يجوز هذا ايه؟ هذا الامر. يجوز ان انت تصلي في المسجد اول ما تخشي حتى لو كان وقت قراءه، لان ده ورد ان الصحابه دخلوا في وقت قراءه وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. يبقى ده اقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذا الامر. طيب حديث جابر: من اكل الثوم والبصل والقراط فلا يقربن مسجدنا مسجدنا، فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. هنا طبعا يا بنات فينا عن دخول الرجال، او طبعا الرجال او النساء عن الدخول المسجد لو كان يعني أكلنا ثوم أو بصل أو كرات، فإن دول الحاجات دي بتبقى ليها ريحة والملائكة بتتأذى منها. طبعا هنا مش معنى كده إنه يحرم، لا ده حلال بإجماع المسلمين، حلال بإجماع المسلمين. تاكلي إيه؟ الثوم والبصل والكرات، مفيش الأكل مفيش فيه مشكلة، بس هي المشكلة لو أنت كلتي لا يحرم ان انت ايه تدخلي المسجد. طبعا هنا في خلاف ما بين العلماء، هل هي على كراهه ام على التحريم؟ طبعا هنا يعني من قال بالتحريم قال ان مفيش حاجه تصرفه الى الكراهه، خدين بالكم، يبقى يحرم دخول المسجد. لا، طب هو لو دخل وصلى الصلاه طبعا ايه صحيحه لان ده انفكاك، ولكن هو اتى بمحرم بدخوله المسجد وهو ايه واكل ثوم وبصل وكرات. طبعا ده بنات الغير مطهي، لان طبعا الحاجات دي لما بتطهي ما بيبقالهاش اساسي ايه طعم خالص في البق ولا ريحه، بس المشكله لو اتاكلت وهي ايه نيه. وطبعا دلوقتي في حاجات كتير بتزيل الروائح دي، يعني هو طبعا بيتكلم على العموم، يعني حتى بيقول لك حتى لو المسجد فاضي برضه ما تخشيش طالما ايه في اكل للثوم والبصل والكرات وهو ايه وهو مات. طيب في حديث بقى سعد سهيل بن سعد، انا رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله؟ الحديث فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. طبعا هنا ده بيدل على يجوز التلاعن في المسجد. طب هو ايه التلاعن ده؟ تعرفين طبعا يا بنات يعني وقعت الزنا دي عشان يقام الحد لابد من 4 شهود، لابد من 4 شهود يشهدوا بان هم شافوا الواقعه دي بالضبط، عارفين زي ما تكون يعني المروه كده في المكحله، هو نفس الوضع ده اللي شافوه عشان يقام الحد. طيب افرضي دلوقتي زوج شاف زوجته وهي بتزني مع رجل اخر وهو الشاهد الوحيد، ايه الحل؟ مش في حد هنا بيقول لك يا رسول الله رايت رجلا وجد مع امراته رجل هيقتله؟ ده امراته زوجته، خدين بالكم يا بنات. فطبعا هنا في اللعان اللي هو نزل في سوره النور، طبعا هنا في الحاله دي الرجل يشهد 4 شهادات بالله انه ايه من الصادقين، ان هو شفى في هذا الوقت، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الايه الكاذبين، بيقول ان ربنا يلعنه لو كان ايه كاذب. وهي برضو نفس الحكايه بتشهد 4 شهادات بالله ان هو ايه من الكاذبين، ان هو كذاب، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من من الصادقين. بيتم التلاعن ده في المسجد ليه؟ لان هنا سهل المساعد يقول ان هو ايه تلعنه في المسجد وهو كان ايه شاهد على هذا اللعن، يبقى اذا يجوز التلاعن في المسجد. طيب اللي بعد كده ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عذب لا اهل له في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني عذب يعني لا اهل له، هنا يعني بيقصد ان هو ملوش بيت في جوار المسجد، فكان بينام في المسجد. وطبعا الحديث اللي بعد كده كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. طبعا بننام في المسجد مفيش مشكله، بنقيل فيه اللي هو وقت القيلول اللي هو وقت قبل الظهر، ومفيش حد يا بنات بيعترض. بس طبعا لو انت دخلت المسجد ونمت شويه ولا حاجه شوف الدنيا بتقوم ايه، ما بتقعدش مش حتى بتنام يعني مجرد بس حتى يعني فرده جسمك شويه. طبعا ده يجوز، انا يعني سبحان الله ما في شيء. طبعا الامام النووي هنا بيقول ان يجوز النوم في المسجد ولا كراهه فيه، مش اي كراهه. طيب بعد كده حديث عبد الله بن الحارث يقول كنا ناكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، كان بياكلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي على عهد النبي يعني في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكلوا في المسجد الخبز واللحم عادي مفيش اي مشكله خالص. وبس طبعا يا بنات خدي بالك يعني احنا امرنا مساجد تنظف من البول والقرض والكفر، إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقبر، إنما بنيت لإيه؟ لقراءة القرآن لله عز وجل وللصلاة. فإحنا مأمورين بإيه؟ تنظيف المساجد، هناكل، هنشرب، هناكل لحمة، هناكل هنعمل إيه؟ ننظف المسجد بتاع الأكل. طيب هنا إذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث أبو هريرة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هنا يا بنات يحرم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان. في ناس أول ما تسمع الأذان تقوم خارج من المسجد، لا يحرم. لم سمعت الأذان يجب عليك أن تصلي، إلا بس كنت مثلا يعني أو رايح يتوضأ، رايح يقضي حاجته، أو في ضرورة. خدين بالكم يا بنات، طبعا أنتوا عارفين إن في بعض المساجد أساسا ما بقاش فيها أماكن، أماكن الوضوء، في بعض المساجد ما بقاش أماكن لقضاء الحاجة، وهو مثلا دي بقت حاجة ضرورية، فطبعا هيخرج من. طبعا هنا بيقول لك اني يعني اذا دخل احدكم المسجد فليقل، طبعا انتوا عارفين الدعاء بتاع دخول المسجد، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. طبعا في احاديث ورده كتير، منها طبعا ايه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بيقال هذا الدعاء، انت بتسلمي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، او تصلي الصلاه الابراهيميه. سواء وانت داخله المسجد او وانت خارجه من المسجد، طبعا بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بتقولي اللهم افتح لي ابواب رحمتك وانت داخله، وانت خارجه بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقولي اللهم اني اسالك من فضلك. اخر حاجه التشبيك ما بين الاصابع. طبعا هنا في حديث من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هو تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحب التيمم في كل شيء، كان دايما النبي خدناها قبل كده كان يحب التيمم في تنعله وترنجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. ف يعني ده من مستحبات أن أنت تبدأ باليمين. عندنا بقى الحديث إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد. رجل توضأ فأحسن وضوء في بيته وبعدين خارج للمسجد، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. طبعا هنا يا بنات بيقول على لأنه فرضة تشبيك الأصابع ما بين الوضوء إلى الصلاة، طالما انت هو خارج من بيته وتوضا وخارج رايح المسجد ما يشبكش ما بين الاصابع، وطول ما هو في الصلاه طبعا برضه ما بيشبكش ما بين الصليب ما بين الاصابع. لكن طبعا بعد انتهاء الصلاه يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو شبك اصابعه، ولو تتذكروا حديث اللي هو ذو اليدين في روايه من رواياته وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فطبعا في غير الوقت ده الأمر مباح، ولكن هو بس في الوقت ده بيبقى على كراهة تشبيك الأصابع ما بين الوضوء إلى إلى الصلاة. طيب في حد ليه أي سؤال؟ اللي يعني بيها بتسألي على إيه شيء؟ تشبيك الأصابع تحط الأصابع في بعضيها، بتدخلي إيديك في بعضيها، الصوابع بتدخليها في بعضيها. بتدخلي الصوابع بعضها كده تعملي زي ايه؟ زي شبكه بينهم يعني. لو في صوره يا بنات ممكن تنزلوها لها. تشبيك الاصابع. طيب في اي اسئله؟ هي سهله حتى يعني حاجه فقهيه ما فيهاش شيء كتير ولا ايه؟